الإسلامية كلها بخير، والأخت ميادة والأستاذ المحترم حسام رأفة نواكس الصوت. شكرا وسلامة. تفضل فندم. وأنتم بخير يا فندم. من معي فندم؟ مع حضرتك محمد السابع كبير الأئمة بالدقهلية. أهلا بك وبكل الأصدقاء في الدقهلية. تفضل فندم. نعم. الحقيقة يعني نحن أمام مناسبة يقف أمامها التاريخ ويحني الجبين، وأمام مناسبة هي تاج على رأس التاريخ ومن فيه بل وما فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. يوم أن ولد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ولدت الرحمة وولد النور. وأنا عايز بس أعلق على مسألة الاحتفال والاحتفاء بالمولد. إذا كنا لا نحتفل برسول الله عليه الصلاة والسلام فبمن نحتفل إذن؟ لقد احتفلت به السماء. نعم، الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع، وجاء بهذا نص، وجاء بهذا نص قرآني ونص نبوي. سيادتك دكتور هشام أشرت إلى الآية الكريمة من سورة يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. نعم. ولا شك أن فضل الله عز وجل هو ما غزانا به من نعم، وفضل الله عظيم، وأن رحمة الله للأمم جميعا وللأكوان جميعا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص قرآني يؤكد أنه الرحمة. في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة الله هي رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم. فنحن نحتفل بالرحمة. في السنة قال صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. فإحنا لما نفرح بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بنا، والاحتفال بالمولد النبوي شرع يجب أن يقام. وإحنا إذا كنا بنحتفل برسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم محدد في شهر ربيع الأنور، إحنا احتفالنا دائم بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أيام السنة، لأن إحنا بنحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم. لو حضرتك نظرت إلى التشهد في الصلاة أعتقد أن إحنا بنسلم عليه مباشرة. نعم. في الفروض وفي السنن طبعا المقام يضيق عن أن إحنا نعيد وفي الأذان وفي الأذان وفي الأذان وفي الأذان. نعم نعم نعم. فإحنا يعني نحتفل به في كل يوم في الأذان وفي الصلوات، لكن الإجماع على أن نحتفي به في يوم محدد في شهر ربيع الأنور، هذا يعني هذا دليل على أن إحنا الأمة بتجتمع، بل المسلمين من أقصى العالم إلى أقصى يتفقون على الاحتفال في يوم واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا مختتم طيب كريم من المستمع العظيم العزيز، شكرا جزيلا لك هذه المشاركة وهذه المداخلة. متواصلون معكم أعزائي المستمعين وهذا اللقاء، نذكركم في الثانية عشرة والنصف موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي مولد النور والهدى. معكم هذا اللقاء منكم وإليكم أحبائي المستمعين. Thank you. ملأ الملائك حوله للدين والدنيا بشرى والعرش يزغو والحظيرة تزدجي والمنتهى والسترة العظماء والعرش يزغو والحظيرة تزدجي والمنتهى. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الثانية عشرة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الرئيس يتبادل برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة. الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة ويتابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة المتقدمين لكلية الشرطة. الرئيس يشدد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية والحيادية عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة. رئيس مجلس الوزراء يستعرض الفرص المتاحة عبر البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة للمناطق الصناعية. المتظاهرون العراقيون يواصلون احتجاجاتهم ومواجهتهم مع قوات الأمن في العاصمة بغداد. إيران تعلن تشغيل أكثر من 1000 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو النووي. ألمانيا تحيي اليوم الذكرى 30 لسقوط جدار برلين الذي أنهى الشيوعية ووحد البلاد. زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب غواتيمالا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشي. مولد النور والهدى، هذا اللقاء على أثير موجات إذاعة البرنامج العام صوت مصر احتفاء بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا اتصال كريم من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات، تلقاه المخرج العزيز دكتور محمد رفعت وإلى جواره أيضا زميل مهندس الصوت حسام رأفت. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احمد يوسف هاشم عبدوك من الاقصر والكرمل. اهلا بحضرتك يا فندم. كل عام هشام، كل سنه وانت طيب وجميع القائمين في البرنامج العام وانتم بكل خير. يا ليله ولد الحبيب بفجرها، بوركت انت الليله الغراء. كل عام وانتم بخير. وميلاد الرسول عليه السلام كان نصرا وكان فتحا وكان نقطه تحول للبشريه في جمعه، فعلينا نحن اتباع سيدنا رسول الله الا نكتفي بالمدح فقط، علينا أن نتخلق بأخلاقه. لقد ضرب حبيبنا محمد المثل الأعلى في حب الوطن، حين والقصة معروفة، حينما هاجر من مكة إلى المدينة. علينا أن نتخلق بأخلاقه، علينا أن نتدارس كيف كان يعامل زوجاته، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يحافظ على بلده. وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بكل خير المستمع الكريم. طبعا هذه الأسئلة كلها سنقوم بتقديمها لعلمائنا الأجلاء اليوم. سيكون معنا اليوم إن شاء الله فضيلة الأستاذ الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف، وأيضا فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية. وطوال اليوم نحن سنكون في حضرة أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هنا العلماء الأجلاء. هناك أيضا أعزائي المستمعين اتصال آخر من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستشار عبد المنصف إسماعيل، وكل عام وأنتم والعالم كله بخير. أهلا سيادة المستشار، أهلا بكم. مسلميه ومسيحيه ويهوديه غير الصهاينة وغير المؤمنين بالله أيضا يكونوا بخير برضو. أهلا بك، ودايما يعني سيرة المصطفى رحمة وهداية للإنسانية. أيوة، نبي الهدى والرحمة. كنت امبارح بعد صلاة الجمعة في حوار كده هامشي، لأن دايما بتكلم مع الشباب ومع الناس في الخير دايما، ففوجئت بأحد المتعاطفين مع أهل الشر. مش هقول إن هو من أهل الشر، هما كانوا ثلاثة أربعة، وأنا محب للخير وعاوز الناس كلها تبقى كويسة طبعا. فما أقدرش أقنع مسيحي ويهودي وغير مؤمن بالله أصلا بآية قرآنية ما أمنش بيها، إنما اللي ربنا فتح عليا بيه إن أقول لكل إنسان مؤمن بأي رسالة سماوية اعتز بدينك وما تتكلمش بيه إلا إذا كنت عالم، ادرسه ودرسه في مكان علم عبادة خاص بأهل دينك، وزود عليه شرحك لأهل دينك الكلمة الفلاحي اللي فيها ترجمة لكل الديانات في جانب المعاملات الدنيوية، وهي الإحساس بهيبة الله طول ما انت صاحي في حياتك من دلوقتي لغاية آخر العمر. الكلمة دي ما عجبتهمش، قال لا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هو طبعا فضيلة المستمع الكريم، طبعا مثل هذه الأمور لها أهل ضربة وأهل تخصص. ما أنا عاوز أقول لسيادتك رؤيتي بقى للآية دي. علماء، اسمعني بس، علماؤنا الأجلاء يعني نصحونا بألا نتجادل في مثل هذه الأمور، بل القرآن واضح في ذلك، لكم دينكم ولي دين. وعاوز أشرح رؤيتي برضه الآية دي بالذات. لا أنا ولا حضرتك أهل تخصص في هذا المضمار. لا، أنا قد يكون لي حق الاجتهاد في هذا. هل أنت خريج الأزهر الشريف؟ قد يكون لي حق الاجتهاد في هذا، هذه لأن لي كتاب دلوقتي عنوانه. أرجوك، أنا في ملتقى عام ويصعب علي أن أستكمل معك الأمر في هذا الشأن، لا أنا ولا أنت جديرون بالخوض في مثل هذه الأمور. فالإنسانية يا سيدي، كلمة الإحساس بهيبة الله عند الكل، عظيم، ترد على عظيم. كل ده هذه أمور يا دينك، وهو يعتز بدينه وهو يعتز بدينه من غير ما نتكلم بيه ولا نتجادل، هنتعامل في الخير كلنا. عظيم، عظيم جدا. يعني أنا لا أتجادل في مثل هذه الأمور، وبالتأكيد أنت تعلمني يا عزيز المستمع أيضا في هذا الشأن. فهذه أمور يعني حساسة للغاية، وكل منا دون شك يعتز بما لديه من عقيدة ودين، ويعني الأمر يقتضي أن يكون هناك مجال أوسع من ذلك. واستمع الأستاذ الجليل سيادة المستشار عبد المنصف لعلمائنا الأجلاء وهم يتحدثون، فهم أهل ضربة وخبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا تعلمنا من النبي الكريم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رسول الله يا نور التجلى، الله، ويا فكرا على الدنيا أطلى، الله، بشيرا بالهداية للأنام، رسولا للعدالة والسلام، عليك الله في العلياء الصلاة. الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء العرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. ولد الهدى فالكائنات ضياء، يعني اتصالات حضرات المستمعين اتصالات كريمة جدا، ومن كثرتها يعني لا نستطيع التواصل والاتصال بدكتور يوسف نوفل. معي الآن أحد الاتصالات الكريمة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام حضرتك وطاقم العمل في الاستوديو كلكم بخير والله. وأنتم بكل خير يا فندم، ويعني ذكرى طيبة. المتحدث محمد عدلي يا فندم، اهلا بك يا استاذ محمد من نجم اكتوبر. نجم حماد يا فندم بالضبط. اهلا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه جلال وسلم سلام جمال على حضره حبيبك سيدنا محمد، واغشه بنورك كما غشيته سحابه التجليات فنظر الى وجهك الكريم، وبحقيقه الحقائق كلم مولاه العظيم الذي اعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. تفضل يا دكتور. يعني حضرتك بهذه الصلوات الطيبة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني تؤكد بالفعل أنه الوجدان المصري يعشق هذا النبي الكريم ويحبه ويحتفي به، لكن لكل منطقة طريقتها في الاحتفال بالمولد النبوي الكريم. ماذا عن طريقة الاحتفال في نجا حمادي المستمع الكريم بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ في نجا حمادي يا دكتور، يعني انت عارف الصعيد سيادتك، يعني متمسكين بالسنة النبوية، والاحتفالات مستمرة طوال شهر ربيع الأول في القرى وفي الأرياف وفي منادر العائلات، ولا تخلو ليلة من ليالي نجا حمادي إلا وهناك احتفال ضخم وكبير يشهده بعض كبار القراء والمبتهلين والمنشدين فرحة برسول الله. كما أن معظم أبناء نجا حمادي يستعدون لهذه المناسبة بالخير وبتقديم كل ما يلزم للفقراء وللدعوة على الدعوة على الطعام وما إلى ذلك حضرتك. نعم، يعني طبعا احتفاء كريم مبارك، ويبقى دائما هذا التركيز الذي ننشده لأبنائنا أن تكون هذه الاحتفالية في هذا الشهر الكريم يعني مركوزة لدى أبنائنا ليقتدوا بعد ذلك بصاحب الذكرى، ويتحول الاحتفال من مذاق الحلوى والسكر إلى مذاق السيرة النبوية العطرة. شكرا المستمع الكريم. في اتصال آخر. ألو. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن بغداد عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا بك المستمع الكريم. أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب، والأستاذة ميادة والأستاذ حسام رأفت والدكتور محمد رفعت. الله يحفظك. يعني نحاول الاتصال بدكتور يوسف نوفل الناقد الأدبي لنتحدث عن المدائح النبوية. اتصالاتكم الكريمة تنهال علينا انهيال الغيث، فيعني شكرا اتصالتكم، وبنعتذر لدكتور يوسف الذي ينتظر الآن على الهاتف. تفضل يا فندم. تفضل. كل سنه طيب يا فندم. وحضرتك بخير وسلام وسعاده. عايز اقول انه كل القلوب الى الحبيب تميل. نعم. ومعي بهذا شاهد ودليل. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسوله، وبنى على الاخلاق اعظم دوله قانونها وعمادها القران. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دكتور لازم نعلم السيرة دي لأبنائنا ولبناتنا ولزوجاتنا ولأهلنا ولشبابنا. لازم نعلمه الأخلاق اللي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم، حتى مع يعني حتى مش على الإسلام، مع الجيرانه، مع أهله، مع كل حاجة. يعني دي الاحتفالات هنا عندنا في الأقصر، في كل مساجد الأقصر وقراها بمثابة المولد النبوي الشريف، تجي العلماء الأجلاء والقراء الكريم، القراء القرآن الكريم، وجميع اللي هم بيمدحوا المدائح النبوية، وده شيء عظيم. أشكرك يا دكتور هشام على إن الفرصة تتكلم معي. شكرا. أنا بشكر حضرتك جدا جدا هذا الاتصال الكريم من المستمع العزيز. ويا لكم أن تعلموا أعزائي المستمعين، العالم الجليل الأستاذ دكتور كامل غراب كان من المفترض أن يكون الحوار مع فضيلته يعني بعد الظهيرة، لكنه الشوق والحب والتعظيم والتكريم للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي قاد روحه قبل جسده إلى استوديو 2 أثير موجات إذاعة البرنامج العام، وها هو الآن نشرف به ونسعد به متحدثا ومنتقيا ما شاء من وجدانه ليقدمه علينا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن في حضرة ذكرى المولد الكريم صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الدكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته وفي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته. على فكرة دكتور، على يعني وجهك الكريم الآن معنا الدكتور يوسف نوفل الناقد الأدبي الكبير، نرحب به وبك أيضا. دكتور يوسف أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. اتصالات كثيرة جاءتنا من المستمعين، وكنا نحاول الاتصال بك، يبدو أن هاتف دكتور يوسف كان به بعض الشيء الذي حال دون استقبال الاتصال يا دكتور. كان مجهول. يعني نحن الآن في حضرة ذكرى المولد الكريم، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة أيضا عالمنا الجليل دكتور كامل غراب. دكتور يوسف، المدائح النبوية لها في ذاكرة الوجدان الإسلامي والوجدان العربي الكثير، حيث أفاض هذا الرصيد وهذه الذخيرة حبا وعشقا وتقديرا وإجلالا للنبي الكريم. والنقد الأدبي وبحور الشعر العربي من خلال دراساتك العديدة، ما الذي يمكن أن تقدمه لنا فيما تبقى من دقائق دكتور؟ والله يعني احنا نبدأ من الأحدث فالأقدم. نعم. لأن ربما السادة المستمعين عندهم المامة بالأقدم، لكن أود أن ألفت النظر إلى شاعر معاصر مد الله في عمره، له في المدائح النبوية إسهامات عظيمة، من بينها مطولة كبيرة جدا بعنوان المواكب، وقصيدة أخرى بعنوان الأوراد، ومنها يا من به تزهو السماوات العلى والعرش والملكوت كل أذاني. الشاعر هذا اسمه أحمد غراب. نعم. هو شاعر ممتاز، محافظ على الديباجة الشعرية التراثية وعلى الوزن التقليدي. فمن بين ما قال صلى عليك الله ما شهق الضحى وانساب شعر الشمس في الوديان. أرجو أن نلاحظ أن شعر تصويري هنا. ده أنا ملاحظ حاجة كمان يا دكتور. ضيفي دكتور كامل غراب والشاعر العزيز الأستاذ أحمد غراب. اهلا وسهلا، ارحب اولا بشيخنا الفاضل الاستاذ احمد غراب. اهلا وسهلا معالي الدكتور، تشرفنا. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا دائما وابدا بعلم فضيلتكم. الله يحفظكم، الله يحفظكم. تصوير رائع ان يكون فيه. فاذا بالمصادفه الجميله، نعم، انه شيخنا غراب وشاعرنا غراب ايضا احمد غراب. ومن بين ما قال: يا خير من صلى على أهدى به دمع وفاضت بالأسى عيناني. نعم. الآدمية قبل بعثك طائر ألقى به الإعصار في بركاني. ألفت النظر مرة أخرى إلى التصوير الجميل. نعم نعم. حتى هبطت هضاب مكة مثلما تسري العصارة في دم الأغصان. يا ناصعا نفسا ويا أنقى الورى قلبا وأصدق ناطق بلساني، هذا محمد خير من يغفو له جفن وتمشي في الثرى قدماني. الله. أريد أن أقول، نعم، أنه من حسن الحظ ومن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعر المدائح النبوية مستمر حتى القرن الحادي والعشرين، لنعود إلى الأصل الأصيل في هذه المسائل، هي قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير، وقصتها معروفة، نعم، في الإسلام وقصة دخوله الإسلام الأخيرة. لكن هذه القصيدة أحدثت من التأثير الأدبي والفني، نعم، في شعرنا العربي ما لم تحدثه أي قصيدة، بدليل أن عارضها أي نسج على منوالها أكثر من 100 قصيدة، تخيل. يا سلام. إلى جانب أنه خمسها، يعني 14 على نسق، نعم، والشطر الخامس على نسق، لدرجة أن من خمسوها وضعوا في فهرست في دار الكتب في 5 صفحات، تخيل. ما شاء 5 صفحات. الله. خبر. ثم عارضها ابن الفارض، ثم تأثر ابن الفارض الإمام الليل في مطولته نخر المعاد في معارضة بانت سعاد في 160 بيتا. نعم. الإشكال، المشكلة الفنية الجميلة، إنه لم يقتصر المعارضات على هؤلاء فقط، بل عرضها أيضا ابن نباتة المصري وأحمد شرقاوي وأحمد عبد الوهاب الجرجاوي وصفي الدين حلي، وصولا إلى شاعرنا المصري العريق أحمد شوقي في ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، إلى جانب مطولته الشهيرة ولد الهدى فالكائنات ضياء إلى آخره. نعم. الظاهرة اللافتة للنظر، نعم، أن هؤلاء جميعا القدامى والمحتشون قالوا قصائدهم الجميلة هذه إثر رؤيا منامية بدأت حين كان البصيري مصابا بالشلل فاستشفع بالبردة، فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام معافى. الله. فكتب قصيدته هذه الجميلة. وكمان أيضا عمر بن الفارض أيضا كان رأى رؤيا منامية، إلى أن نصل إلى القرن 21 فنجد شاعرنا الذي أشرت إلى شيء من شعره منذ قليل، الشاعر أحمد غراب، نعم، أيضا كما روى لي نصا في حكاية طويلة أنه كان في رؤيا منامية وموجود كثير من الصالحين وما إلى ذلك، وبالتالي كتب مطولته الجميلة هذه بعنوان المواكب وقصيدته الأخرى الأوراد. إذن المعارضات هذه كلها وردت في جو روحي وليس فني فقط، جو روحي يربط الأرواح الحالية بالأرواح السابقة، فيرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسح عليه فيقوم من يومه معافى مما وبريئا مما كان فيه، وتكرر ذلك المنام عند الكثيرين، دليل فعلا ان هذه المدائح النبوية لا تصدر عند الشاعر صدورا عفويا او ظاهريا، ولكن التجربة باطنية داخلية روحية عقيدية، اعتقد هذا الامر. الأستاذ دكتور يوسف نوفل الناقد الأدب الكبير والشاعر أيضا، هذه الرؤى المنامية يعني هكذا في كثير من قصائد مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاءت بعد هذه التجربة الروحية. أعلم أنك تكتب الشعر ولك دواوين عديدة أستاذنا الدكتور يوسف، هل جاءك شيء من هذا في مضمار الشعر الذي تقدم من خلاله دواوين كثيرة؟ والله لا أستطيع أن أزعم أنني تشرفت برؤية منامية، لكني أستطيع أن أذكر أنني كتبت بعض القصائد في الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبات معينة منذ مطلع الصبا حتى وقت قريب، لكن الحقيقة لم تكن مرتبطة برؤية منامية. هل في ذاكرتك الآن ما تستحضره لتقدمه لنا يا فندم؟ لا والله أنا بتعرف ذاكرتي ضعيفة وأنت تعلم جيدا فلا أذكر هذا. كنت أود أن تكون لديكم يعني تحفة شعرية ومدح يعني يمكن أن نستثمره في هذا الحديث الطيب. الزاد الذي يتغذى به المتلقي لهذه المدائح، الزاد اللغوي، الزاد الثقافي والإبداعي والبلاغي، الأستاذ الدكتور يوسف نوفل. لا شك لأنه إحنا عندنا باب كبير كما ذكرت منذ قليل، نعم، باب المعارضات، نعم، فن المعارضات فن كبير جدا، والنقد الأدبي القديم أعطى له اهتماما كبيرا لأنه فعلا بتتجلى فيه سمات فنية معينة تختبر الشاعر وقدرته، نعم. لأن المعارضة، ما معنى المعارضة؟ ليس من باب الاعتراض، ولكن المعارضة هنا المحاكاة والمماثلة أو المقابلة أو المحاذاة، لدرجة أن البعض قال أن المعارضة تساوي وترادف المباراة، فهمني؟ نعم. كأنك أيها الشاعر الحديث أو المحدث، كأنك حين تعارض قصيدة للبوصيري أو لابن الفارض، كأنك تعقد مباراة فنية ومبارزة، البعض حتى المبارزة، نعم، فنية، إنك تحاول ترتفع فنيا إلى مستوى فتنسج على منوره مضيفا الجديد، كما رأينا في شعر أحمد غراب الآن، نعم، أضاف الحقيقة إلى هذا الشعر التصوير الفني حقيقة. نعم. المباراة هي في ذاتها مصدر لبارة ونافسة، فكأنما النصان يتنافسان فيما بينهما، أحسن، وهما معاً لمصلحة المتلقي في كل عصر. بالضبط كده، دليل إنه هذا الفن مضى مع جميع عصور الأدب، نعم، منذ عصر الإسلام، فالأموي، فالعباسي الأول، فالعباسي الثاني، فالشعر الأندلسي، هناك شعراء أندلسيون يعني في إسبانيا وجنوبي البرتغال وحوض البحر المتوسط، ده كله لما كانت الحضارة العربية هي السائدة، وكان المتوسط يسمى بحيرة عربية، كان الشعر طبعا متألقا، والشعر الأندلسي قطع مضمار كبير في التقدم. أيضا المعارضات والمدائح النبوية كان لها باع طويل في هذا المجال، وأنا أذكر كتابا لزميلي الراحل الدكتور أحمد الجندي، له كتاب المدحة النبوية، المدحة، شوف التسمية، سلام، نعم، نعم، يعني مفرد المدائح. دعني يعني ليكن هذا هو مستهل سؤالي التالي، لكن مع بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي، ثم أعود مرة أخرى بعد موجز الأنباء ما الساعة الواحدة، لأني أريد أن يتواصل دكتور كامل غراب مع أستاذنا الدكتور يوسف نوفل بعد هذه الوقفة مع موجز لأهم الأنباء. دكتور تفضل. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. هذا موجز أنباء الساعة الواحدة، وتقرأه عليكم الزميلة ميادة الفيشاوي من القاهرة. موجز الأنباء، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة صباح اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي تعلل الزيارة إخبارات لجنة كشف الهيئة للطلب الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. وأضاف المتحدث أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وحرص الرئيس البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية. تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم من استعادة السيطرة على 3 جسور في العاصمة بغداد، وتصدت للمتظاهرين خلال محاولتهم إغلاق هذه الجسور. في الوقت نفسه اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وأطلقت القوات العراقية قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى ساحة التحرير. قامت السلطات في بنغلاديش اليوم بإجلاء نحو 100,000 شخص من المناطق الساحلية والجزر استعدادا لإعصار قوي يصل إليها اليوم. وأضافت السلطات أنها ستواصل عمليات الإجلاء لنحو 1.5 مليون شخص. انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من معسكر الجيش الأفغاني بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، وأعلنت الشرطة اليوم مقتل أحد أفرادها وإصابة 3 آخرين جراء الانفجار. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. لقي 5 من عناصر الشرطة المكسيكية مصرعهم في كمين نصبه مسلحون بإحدى الولايات جنوب المكسيك، وأشارت مصادر محلية إلى إصابة شرطيين آخرين في الحادث. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. وراء الحدث. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من وراء الحدث. تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على 3 جسور في العاصمة بغداد، فيما تواصلت مظاهرات المواطنين بالعراق للمطالبة بالمزيد من الإصلاح وتحسين المستوى المعيشي. لمزيد من التفاصيل معي ومع حضراتكم دكتور عبد الستار الجميري، أمين عام الحزب الطليعي الناصري العراقي. دكتور عبد الستار، بعد التحية، أهمية استعادة السيطرة على الجسور بالعاصمة بغداد في حركة انتقال البضائع والنقل والمواطنين وعودة الحياة إلى العاصمة بغداد. أولا الحقيقة يعني لم تستطع القوات الأمنية استعادة الجسور كما أعلنت، فالجسور كذلك يعني مقفلة لأن المتظاهرين متجمعين في ساحة التحرير وساحة الخلاني اللي في مواجهة جسري الجمهورية والسنك، وأيضا في مواجهة جسر الأحرار. وبالتالي الخبر حقيقة ليس دقيقا، وبالتالي لا زال المتظاهرون هم المسيطرون على الموقف في هذه المناطق. إلى أي مدى استجابت الحكومة العراقية لمطالبات المواطنين العراقيين حول الإصلاح وتحسين المستوى المعيشي؟ الحقيقة أن الحكومة العراقية لم تستجب لأي مطلب من مطالب المتظاهرين. المتظاهرون مطالبهم واضحة: استقالة الحكومة، حل البرلمان، تغيير النظام السياسي، تشكيل حكومة انتقالية مستقلة. هذه الحكومة تطرح مشروع دستور جديد يلغي الفيدرالية ويلغي النظام البرلماني ويحوله إلى نظام رئاسي، وأيضا تجريم الطائفية والعنصرية ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة وبناء جيش وطني مهني. كل هذه المطالب لم تحقق منها الحكومة حتى 1%. ورؤية حضرتك المستقبلية لهذا الوضع؟ أعتقد أن هذا الوضع لن يستقر إلا باستقالة الحكومة وتغيير النظام السياسي وتغيير هذه الطبقة السياسية التي مارست الفساد والمحاصصة الطائفية والعرقية المقيتة، وأيضا نهبت أموال البلد وجردت البلد من ثرواته، وبالتالي لا حل إلا بتغيير جذري للنظام السياسي الحالي. دكتور عبد الستار الجميلي، أمين عام الحزب الطليعي الناصري العراقي، شكرا جزيلا لك، وتحياتي هدى ذكري. وراء الحدث. عدنا إليكم أعزائي المستمعين بعد هذا اللقاء الإخباري إلى فترتنا المفتوحة على الهواء مباشرة، ابتهاجا واحتفالا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله. مولد النور والهدى هذه الفترة على الهواء مباشرة. وطبعا قاموا أنباء الساعة الواحدة والزميلة ميادة الفيشاوي نتحاور أنا وفضلت الدكتور كامل غراب مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور يوسف نوفل. أستاذنا الدكتور أهلا بك مجددا. أهلا بكم، أهلا وسهلا. وقفنا عند كتاب المدحة للدكتور. المدحة أم المنحة؟ لا، المدحة بالدال، بالدال مفرد وجمعها مدائح. مدائح، نعم نعم. للأستاذ الدكتور أحمد الجندي. أيوه نعم. ماذا عن هذا الكتاب يا دكتور؟ لأنه طبعا كل المستمعين لديهم اشتياق لمعرفة تفاصيل هذا السفر وهذا الكتاب. هو أرخ للمدائح النبوية، نعم، منذ القدم، بما فيها بقى حسان بن ثابت وكعب بن زهير وما إلى ذلك، وتطور هذه المدائح النبوية عبر العصور الأدبية التي أشرت إليها منذ قليل، وصولا للمدائح النبوية في الأندلس التي تطورت، وخصوصا أنه الإيقاع الشعري والوزن الشعري طرأ عليه تغيرات محمودة في الأندلس، وكان فيه الموشحات كما نعلم جميعا. نعم. والأغراض زادت لأنه اتسم الشعر الأندلسي بسمات أنه في عقلية أخرى غير العقلية الشرقية التي نمت في الشرق، دخلت الإسلام ودخلت العربية وصاغت الأدب بأنواعه المختلفة وعلى رأسه الشعر. فإذا وجدنا أنه الغرض الفني أو الغرض الشعري وهو غرض المدائح النبوية تطور في هذه البيئة أكثر مما كان عليه في المشرق العربي، وأصبح في تنافس أيضا ما بين هنا في الوطن العربي على الشاطئ الآخر من البحر المتوسط ما بين مشرق العالم العربي ومغربه. وبدليل بقى دليل أنه هذه المدائح النبوية ظلت فتية قوية متطورة نامية إنها وصلت إلى عصرنا الحاضر، فوجدناها عند البارودي، وجدناها عند حافظ إبراهيم وإسماعيل صبري ومحمود غنيم وأحمد شوقي كما هو معلوم في أشياء عديدة، إلى أن نصل إلى الجيل الأحدث وهو جيل الشاعر أحمد غراب الذي أشرت إليه منذ قليل، وإنه تبدأ كما تطور الشعر فنيا كما تعلم سيادتك جيدا بصفتك شاعر، الله يحفظك، إنه الشعر الآن تطور في الصياغة وفي التصوير وفي التخيل، والجميل في الشعر التراثي اللي هو موحد القافية والوزن إنه الجيل الحالي هرب أو نجا من النظمية التي وقع فيها بعض شعراء الجيل الماضي الذي أعقب شوقي. نعم. يعني كما تعلم بعد جيل عظيم لشوقي وحافظ إلى ذلك جيل معين ظن أن الشعر الكلاسيكي موحد الوزن والقافية مجرد نظم كنظم الأحجار والقوالب. لا، ليس نظم، ليس نظم كلمات وصولا لقافية موحدة، ولكن لابد المعنى هو اللي يأخذ بناصيتي ويوجهني للقافية اللي جاية ثالثة مطيعة ومش مقتحمة. أنا بقول حقيقة هذا الجيل المعاصر اللي منه عبد اللطيف عبد الحليم الله يرحمه، أبو همام، محمد صالح الخولاني الله يرحمه، سامح درويش ربنا يديه الصحة، أحمد غراب ربنا يديه الصحة أيضا، أنا بقول باستمرار في بحوثي ومقالاتي أن ربنا حافظ على الشعر التراثي من أنه يقع في وهاد وآبار وحفر النظمية المقيتة التي تجعل الشعر باردا جافا لا رونق فيه. الجيل الحالي أنقذ الشعر من الجيل السابق له الذي تصور أن الشعر التراثي رص قوالب وصولا لقافية موحدة. أستاذنا الدكتور يوسف نوفل الناقد والشاعر الكبير، أستاذ الأدب العربي بكلية البنات جامعة عين شمس، كل عام أنتم بكل خير، ويعني ألمحوا في عيني ضيفي الكريم فضيلة الدكتور كامل غراب، يعني ما يود أن يقدمه في مختتم حواري معك أستاذنا الدكتور يوسف نوفل. دكتورنا الفاضل أعزكم الله وبارك الله فيكم ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلمكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم دائما وأبدا بالصحة والعافية ومزيد من العمر إن شاء الله. الله يحفظكم مولانا، تشرفنا بكم والله. السعادة لنا يا دكتور، وكل عام وأنتم بكل خير. قريبا نتواصل لكي نقرأ معا نصا لدكتور يوسف نوفل مدحا في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بكل خير. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلن عن انضمامه إلى هذه الفترة المفتوحة مولد النور والهدى مهندس الصوت الزميل رأفت موسى، بعد أن كان معنا منذ إشراقة هذا الصباح الطيب المبارك مهندس الصوت حسام رأفت. هذا الفريق متواصل معكم، دكتور محمد رفعت الإخراج، رأفت موسى على هندسة الهواء، زميلتي ميادة الفشاوي، سعيد بأن تكون معنا خلال هذه الفترة. ودكتور كامل غراب، يعني نتواصل في حوارنا هذا. أهلا بك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بكل خير يا دكتور. بالطبع النهاردة والحديث عن ذكرى عطرة، ذكرى في قلوب المسلمين والإنسانية جمعاء. الحقيقة النهاردة كان وإحنا بنحتفل على أثير الإذاعة كان لي حديث مع فضيلة الشيخ خالد عمران أمين فتوى ضل الإفتاء، وحديث مع مدير عام الإرشاد الديني دكتور أيمن أبو عمر في وزارة الأوقاف، وكلهم اتفقوا أنه على أنه شخصية الإنسان لابد أن تتغير، خاصة شخصية المواطن المصري في هذه الذكرى العاطرة، إن زي ممكن نغير من هذه الشخصية إلى الأفضل ويكون مدرك لحجم التحديات اللي بنواجهها في مصر والإنجازات اللي حصلت في بلدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد فلا يجحد، الأحد الذي في سرمديته توحد، الشكور الذي لا يشكر غيره ولا يحمد، العلي الأعلى الذي إليه الكلم الطيب يصعد، أرسل الرسل ليرشدوا الناس إلى الطريق الأمجد، فقال على لسان عيسى مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا ومولانا محمدا. سيدي يا رسول الله، أرسلت داعيا من الرحمن، ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى، وهديتنا للواحد الديان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، كل عام والأمة الإسلامية بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعة الله وفي طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله محمد ما ترك لنا بابا من الخير إلا ودلنا عليه، وما ترك لنا بابا من الشر إلا وحذرنا منه، ونحن لنا الشرف ولنا الفخر أن كنا تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. لابد للمسلم أن يتغير من حال السوء إلى الحال الحسن. وحينما يريد الإنسان أن يتغير من السوء إلى الحسن، لابد أن ينظر إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ننظر في سيرته وننظر كيف تكلم الصحابة وكيف تكلمت أزواجه عنه، نجد أنه يغير الإنسان السيء إلى الإنسان الحسن. لا. وهنا صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألستم تقرأوا القرآن؟ وكان الحديث سيدنا أبو قتادة قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. لا. فالقرآن أوامر ونواهي أمرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنواهي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد لكل مسلم أن يعيش دائما وأبدا في رحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه التي غيرت مجرى التاريخ ومجرى الإنسان السيء إلى الإنسان الحسن، قال صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأخلاقيات: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا دلالة واضحة ناجحة فالحة إلى العطف دائما وأبدا على فصيل يغير الإنسان من حال إلى حال، مثلا مثل اليتامى. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن علاج قسوة القلب، فقال صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا بد أن نستمسك به دائما وأبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا جميعا: لكي نزداد شرفا وعبودية لله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم. والحديث عن سيدنا أبو هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه أوامر النبي عليه الصلاة والسلام دلنا عليها، من استمسك بها فاز ونجا وسلم. طب ومن أعرض عن هذه الأوامر ومن أعرض عن هذا النور الإلهي؟ الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حضرتك ذكرت أخلاق النبي وأيضا معاني كثيرة جدا ممكن إحنا نستلهمها لما نسمع سيرة الرسول، مثلا الصبر على الشدائد، الصبر على الأذى. لو إحنا دلوقتي في حياتنا المعاصرة زي ما قال الرئيس في احتفاله بالمولد النبوي، احتفلنا جميعا به، قد إيه كان رمز ورمز ملهم للناس في معاني الصبر والإرادة. دلوقتي شاب بيسمعنا دلوقتي على أثير الإذاعة، يعني إيه صبر وقد إيه صبر مهم وإزاي ممكن يعيش بيه في حياته؟ طبعا لو نظرنا في سيرة مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أنه عانى جميعا من أشياء لابد من الصبر عليها. وجد النبي عليه الصلاة والسلام إيزاء من قومه أثناء دعوته فصبر على هذا الإيزاء. إذا المسلم هنا يستفيد إن الإنسان مهما يؤذى ومهما يقدم له الإيزاء لابد أن يقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في صبره على تحمل المسؤولية. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لفصيل منقطع وفصيل آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما. نعم. فكان صابرا على قضاء الله تبارك وتعالى لأنه لم يرى أبه ولم يرى أمه. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بشيء آخر وهي فقد أبنائه ووفاتهم في حياته. كان عنده 4 بنات و3 صبيان كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، حتى السيدة فاطمة لحقته ب6 أشهر اللي تبقت بعد أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، ماتت بعد أبيها ب6 أشهر. صبر النبي على ذلك. ستنا السيدة فاطمة. فاطمة. بنت مولانا مصطفى صلى الله عليه وسلم انتقلت بعد أبيها بستة أشهر. نعم. هنا صبر النبي أيضا على بلاء الله. وأجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر على نوائب الحياة والتي يعاني منها كثير من الناس. كل الناس في هذه الأيام تشكي، الناس اليومين دول بتشكي من ضيق الحال، بتشكي من صعوبة الأمور، ولكن هم مدركين جدا يعني الإصلاح الاقتصادي ومدركين لأعبائه، ودائما ما يتحدث الرئيس هذا ما هذا ما علمنا هذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو ده اللي علمهن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نيجي نشوف القرآن الكريم نتكلم في مواضع عن الصبر عظيمة جدا. يقول ليه؟ يقول وفى الصابرون بغير حساب، ما قالش الصابر، لأن هناك بلاءات كتير، فلابد يا مسلم يصبر على جميع البلاءات عشان يركب يعني من الصابرين. يعني الجمع هنا يفيد للابتلاء، الابتلاء على جميع أنواعه. وهنا ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول تبارك وتعالى في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية كانت واضحة وربنا ختمها بالصبر، أما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الإرادة، معاني الإرادة فضلت الشيخ، يعني أحيانا برضو شباب دائما ما بيحب يستلهم معنى الإرادة من أصول صلى الله عليه وسلم. إيه موقف في حياة الرسول اللي نستلهم منها الإرادة والعزمة؟ حينما ننظر لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الإرادة، في صبره على طاعة الله وفي صبره على نشر الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذى كثيرا وكبيرا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف يدعوهم لعبادة الله تبارك وتعالى اصطف الملاعين في طريق خروجه صفين، وأخذوا يقذفونه بالحجارة حتى أدم عقبه، يعني نزل الدم على الكعب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ييأس، أوى إلى بستان لعتبة وشيبة ولد ربيعة وجلس يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تتركني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى كبير ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بإرادته يعني يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينه أيضا على نشر الدعوة، لم ييأس من نشر الدعوة مهما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام. هنا نزل جبريل وكان جالسا على كرسي بين السماء والأرض وقال: يا محمد، إن الله سمع كلام قومك لك وما فعله قومك معك، ومع سماعي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله. فرد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا قال ملك الجبال: يا رسول الله ائمرني بما شئت، إن شئت يا رسول الله خسفت الأرض من تحتهم، وإن شئت أغرقتهم، وإن شئت هدمت عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان يحيطان بالطائف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أوذي من قومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل ذلك، عسى الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرد ملك الجبال وقال: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال في ختام سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خلقت مبرأ من كل عيب وكأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله، ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله، أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، وبصف عتابي قد شاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر بي محبوبي، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر بي محبوبي، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر بي محبوبي، ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، فشعرنا به يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله ما زلنا أعزائي المستمعين مع هذا اللقاء على الهواء مباشرة، مولد النور والهدى والاحتفال بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. يتواصل الحوار مع العالم دكتور كامل غراب من علماء الأزهر الشريف. نتواصل بعد هذه الوقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. في ذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الاحتفال بهذه المناسبة العطرة بمثابة فرصة للتأمل في جوهر الرسالة. الرئيس السيسي يتبادل برقية التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية في ذكرى مولد نبي الرحمة، ويتلقى برقية التهنئة من رئيسي مجلسي النواب والوزراء ومفتي الجمهورية والمسؤولين وكبار رجال الدولة بهذه المناسبة. الرئيس السيسي يتابع بأكاديمية الشرطة اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. الرئيس السيسي يشيد بوعي وإدراك المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على الأمن القومي. القوات العراقية تفض اعتصام جسر السنك وإصابة العشرات بالاختناق خلال تفريق الشرطة للمعتصمين. اشتباكات ضارية بين القوات السورية وقوات العدوان التركي بمحافظة الحسكة، والولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تزايد القدرات العسكرية للصين وسعيها لبسط نفوذها في المنطقة. مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في انفجار سيارة ملغومة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. يوم من نادت يا نبي افرح هنية صحيت الدنيا على من جديد نرحب بالعالم الجليل دكتور كامل الغراب من علماء الأزهر الشريف. دائما حينما نتحدث عن مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومنذ أعوام قلائل كانت ذكرى ميلاد السيد المسيح تتعلق مع ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أعتقد كان سنة 2014 بالتقريب. يعني هذا يشير إلى أن المشكاة واحدة والكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم أورد المولى القدير سبحانه وتعالى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لو أننا عدنا بالذاكرة وفتشنا دفاتر قراءات دكتور كامل غراب، ما الذي سنجده الآن من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة على القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأشرفان الأعظمان على سيد الأكوان، أرسلت داعيا من الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل في هذا الكون، ومن هنا رسول الله لولاه ما ركع راكع ولا سجد ساجد ولا عبد عابد ولا بكى دامع، لأنه شفيع الأمم، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسمه في كل شيء حتى في الأذان لتأدية الصلاة، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وهنا النبي حينما تكلم عن نفسه قبل أن يبعث الله الرسل قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى كنت نبيا، فقال صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والتراب، وفي رواية وآدم بين الماء والطين، وفي رواية أخرى في سنن الإمام أحمد بن حنبل وآدم منجدل في طينته، وهو لسه بيخلق وهو نبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وحينما ننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب التي نزلت قبل الإسلام نأخذها بالترتيب كالتالي: بداية مثلا من سيدنا داود، الكتاب الذي نزل عليه يسمى الزابور، والله سبحانه وتعالى ذكر في الزابور ورواية صحيحة أن الله قال لسيدنا داود: يا داود إني أبعث في آخر الزمان نبي اسمه أحمد ومحمد صادقا سيدا، لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني يا داود أمة حبيبي محمد أمة مرحومة، أعطيتهم كما أعطيت الأنبياء والرسل، وفرضت عليهم كما فرضت على أنبيائي ورسلي. يا داود إني فضلت محمدا وأمة محمد على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل. ده ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأمته في الكتاب اللي نزل على سيدنا داود اللي اسمه الزبور. وفي القرآن لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، في القرآن، يعني القرآن لا يفرق بين أحد من رسله. نعم، في سورة البقرة أواخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن أمرنا في القرآن وكذلك أخبرنا وأمرنا الرسول ألا نفرق بين أحد من رسله، نحترم جميع الرسل وكل الكتب وأبناء الديانات كلها. نعم، أنتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي نزل على سيدنا موسى. نعم، الذي يسمى التوراة. والتوراة الصحيحة ذكر فيها، ورد عن كعب الأحبار أن الله وصف النبي بصفته في القرآن قبل أن ينزل القرآن، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دي عندنا في القرآن، التكملة بتاعتها في التوراة: وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. دي صفات النبي في التوراة، ودي كان من ضمن المعجزات لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. ودي عندنا آية في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لدي سؤال، يعني أعذرني، يعني أسئلة كثيرة. طبعا شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني مليئة بما إذا ما اقتدينا بهذه الشخصية وهذه السمات وهذه الصفات لا واجهنا كل التحديات في العصر الراهن. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أبناء الديانات السابقة، وعنه تعلم الصحابة ذلك، وعن النبي وصحابته يعني فيما أثر علينا أن نقتدي لكي ندفع عن هذه الأمة الكثير مما لحق بها بسبب بعض خوارج هذا العصر؟ نعم، لو نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، أي عالمين؟ كل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى رسول الله له رحمة. ولكن هناك النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع الفصيل الآخر من المشركين ومن أصحاب الديانات الأخرى؟ نجد من تعاملاته معهم كل عطف وكل حنان وكل رأفة وكل ود، لدرجة أنه جاء رجل من العرب يسمى ثمامة ابن أثال، شاهرا سيفه راكبا فرسه، وقعت عين سيدنا عمر بن الخطاب عليه لما دخل ثمامة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا عمر: يا ثمامة، ما الذي أتى بك إلى مدينة رسول الله؟ فقال ثمامة: جئت لكي أقتل محمد. أنا جاي عشان أقتل محمد اللي أنتم أمنين به واللي بيطالع بدين جديد. فسيدنا عمر من قوته أخذه وأخذ السيف منه وربطه في سارية من سوار المسجد خارج المسجد، عمود من أعمدة المسجد بس بره المسجد. فبعث التقرير لرسول الله: ثمامة جاء ليقتلك. الصحابة قد تجمعوا في المسجد حول ثمامة ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أصحابه نظرة، وبعد ذلك إلى ثمامة نظرة، ثم أعاد النظر إلى ثمامة إلى أصحابه وقال لهم هل أعددتم له طعاما؟ ده سيدنا النبي بيقول له فلان جاي يقتلك، والنبي يبص لأصحابه ويقول لهم هل أعددتم له طعاما؟ سيدنا عمر كان منتظر أن الرسول يقول يعني اقتلوه هيطير الرقبة في أقل من لحظة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بكل عطف وكل حنان إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام بجميع الناس، فقال لهم هل أعددتم له طعاما؟ فيعني تعجب الصحابة، ثم استدار النبي إلى ثمام وأخذ بتلابيب ثوبه وضع يده على صدره وقال له أما أنا لك أن تقولها؟ مش هتقولها؟ يعني مش هتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلم يرد عليه ثمام، ما ردش، لم يرد عليه ثمام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوا وثاقه واتركوه، حلوا الوثاق بتاعه واتركوه، خلوه يمشي، ما أكبروش على الإسلام. نعم، هنا ما فيش حاجة اسمها تأسلم، ما أسلموش عشان ما حدش يقول لك الإسلام انتشر بحد السيف، لا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حل وفاق الرجل الذي جاء لكي يقتله، وبعد أن خرج ثمام خارج المدينة علم أن ذلك من أخلاق الأنبياء، فعاد إلى النبي بكل صدر رحب وقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لما أسلم ثمامه قال يا رسول الله والله والذي نفسي بيده لقد دخلت المدينة وأنت أبغض وجه إلي، والآن أنت أحب الوجوه إلى قلبي يا رسول الله يا محمد. ألف صلاة النبي، ألف صلاة السيد، ألف صلاة النبي، ألف صلاة وجه الكريم مكسبي والصدر أخره زين، ألفين ألفين ألفين صلاة النبي، ألفين صلاة أهم في ملك الله قاصد غني فتاح منايا كل رضا، وهم كريم موجود على العباد في جود، أصبح في كل صباح أهم في ملك الله قاصد غني فتاح منايا كل رضا، وهم كريم موجود على العباد بيجود، وانا بنادي واقول يا هادي هادي يا هادي، وانا بنادي واقول هادي هادي يا هادي، وجه الكريم مكسبي والصبر أخره زين، ألفين ألفين ألفين صلاة النبي. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني بها عظات وأيضا هو أسوة حسنة لنا جميعا. وكنا نتحدث مع الشيخ كامل غراب عن معاني كثيرة وصفات إنسانية وشخصية في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وبنتكلم عن سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد إيه كانت سفيرة لنا، يعني أدخلت الكثير في الإسلام بهذه السماحة وسلامة وطيبة القلب. هل في أيضا مواقف مر بها رسول كان فيها سمح أكثر وأكثر سلاما أدخل بها الإسلام العديد؟ طبعا هناك الكثير من المواقف تدل على سماحة الإسلام وسماحة نبي الإسلام. بالنسبة للإسلام الله قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالنسبة لغير المسلمين الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من ضمن هذه المواقف التي تدل على سماحة الإسلام وسماحة نبي الإسلام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما تحت الشجرة التي كان دائما يقيل تحتها، له شجرة دائما يعني ينام وقتها في وقت الظهيرة يعني. وقت القيلولة، فالنبي يعني يتقلب يمينا وشمالا وهو نائم فيجد سيفا على رقبته، وهذا صاحب هذا السيف رجل مشرك ويهودي يسمى غورف ابن الحارث. النبي استيقظ والسيف على رقبته فقال غورف يا محمد الناس قائلون وأنت وحدك من يمنعك مني؟ فقال النبي بكل قوة إيمان يمنعني منك ربي الله. فلما قال النبي الله سقط السيف من يدي هذا الرجل المشرك فأخذه المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضعه على رقبته وقال له وأنت من يمنعك مني؟ النبي ردها له وأنت من يمنعك مني؟ فقال الرجل كن يا محمد خير آخذ وكن خير الناس وكن أعطف الناس وكن أرحم الناس. وأخذ الرجل يتذلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعفو عنه ويصفح عنه ويتركه يخرج بعيدا عنه، وإذ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يعطيه السيف ويقول له اذهب أيها الرجل فقد عفوت عنك. فلما رجع غورف إلى قومه قالوا له من أين جئت؟ أنت كنت فين؟ قال لهم جئتكم من عند خير الناس رسول الله محمد صاحب السماحة وصاحب الشفاعة. وهنا أحد الصالحين بيقول لي بقى أخي بيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام إن دي سماحة الإسلام وإن دي أخلاق الإسلام. فشوف واحد من ضمن المسلمين بيقول إيه؟ بيقول أخي انصح ولا تفضح وعاتب دون أن تجرح وسامح من أساء وقل عسى رب الورى يسمح وإن ضاقت بك الدنيا تفكر في ألم نشرح. الله الله يشرح لك صدرك. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا، هو فضيلة الدكتور كامل غراب طبعا بنشكر حضرتك شكر أولي، وطبعا فترتك التالية ستكون إن شاء الله بصحبة الزميلة مروة أمين بعد الفترة الإخبارية الثانية إن شاء الله، ويعني بعد اللقاء الفضائي. يعني حضرتك يعني قلت لنا أنت عن التزام وتصوير، إن شاء الله يكمل معنا ويشرفنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني. دكتور كامل بنشكرك وإن شاء الله نحن في انتظارك إن شاء الله مع الجزء التالي من مولد النور والهدى. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بكل خير. شكرا. أمشاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده كانت في الغيب تناشده حمدا لله تردده في الإذاعة المصرية بهذه المناسبة العطرة وبضيفتنا وبصحبة فريق العمل في إذاعة البرنامج العام اليوم فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا. كل سنة وحضرتك طيب فضيلة الشيخ. والأمة بأسرها بخير وصحة وسلامة بإذن الله. آمين. الرسول الإنسان، لو اقتربنا أكثر اليوم في هذه الذكرى العطرة من الرسول الإنسان، الأب، نعم، الزوج، القائد، المعلم، نعم، الصاحب والصديق، كيف، نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به في يوم مولده؟ نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أن هذا اليوم هو أهم يوم في تاريخ البشرية، يوم مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن الخير ما شهدت به الأعداء، يكفي أن رجلا غير مسلم وهو معروف بحث في سير الرجال وألف كتابا أسماه الخالدون 100، وانتهى في بحثه إلى أن أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أعظمهم، نعم، محمد، مايكل هارت تقريبا، نعم، هو الذي ألف هذا الكتاب الخالدون 100، وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صلوات الله وسلامه عليه غير وجه البشرية، وأخذ بأيدي العالم إلى حيث الأخلاق الفاضلة. ويكفينا أن نشير إلى أن رسالة النبي محمد هي تكملة لما جاء به إخوانه من النبيين والمرسلين، وقالها في وضوح وصراحة شديدة. قد نغفل وقد لا نلتفت إلى هذه الكلمة التي قالها النبي محمد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الغاية من النبوة والرسالة أن يأخذ بأيدي البشرية إلى الأخلاق الفاضلة، إلى التعامل الحسن، إلى أن يكون الناس فيما بينهم وبين بعضهم البعض نموذجا متكاملا للتعاون والود والحب والإخاء. وهذه كلمة جمعها صلى الله عليه وسلم في جملة قال فيها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان نبينا محمد جملة مكتملة من الأخلاق، ولو صح التعبير أقول كان إنسانا كاملا. الأنموذج الكامل للإنسان الكامل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنسانا كاملا امتدحه القرآن بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفي أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. هكذا كانت الصديقة ابنة نعم. الصديق تقول قالت عنه عائشة نعم. كان قرآنا يمشي على الأرض نعم. كان إنسانا بمعنى كلمة إنسان، وأقصد بكلمة الإنسان أنه كان حسن التعامل فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين أصحابه وإخوانه، وفيما بينه وبين أهل بيته وعشيرته، وفيما بينه وبين ربه. هذا النموذج المتكامل أو الإنسان الكامل نتوقف قليلا أمام عناصر لنجذب بها المستمع الكريم إلى هذا الإنسان الذي ارتقى بأخلاق البشرية إلى حيث الخير والفضيلة. ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان مع يعني مع من تحت يده، ونترك الحديث لمن كان تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أنس رضي الله عنه. قال: خدمت رسول الله 10 سنوات. كان في خدمة النبي أو تحت يد النبي في خدمته مدة 10 سنوات. أحيانا الإنسان يتصنع الأخلاق، ولكن وإن كان الإنسان يتصنع شيئا، إن ظن أنه يخفى على الناس فلا بد أن هناك موقف سيظهر الجانب الحقيقي من أخلاقه. عشان كده الشاعر قال: ومهما تكن في امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أحيانا الإنسان بيزوق الأفعال والطبائع ولكن ويتجمل، ولكن في لحظة بيظهر يعني الحقيقة بتظهر الحقيقة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيتكلم عنه خادمه اللي هو كان تحت إيده 10 سنوات، بيقول: خدمت رسول الله 10 سنوات فما عاب شيئا قط. ما فيش حاجة يعني كده إن أنا أفتكر إن النبي عابها مرة، يعني انتقدها بشدة، لم يعبها ولم ينتقدها، وما قال لشيء أف قط. كلمة التضجر والضيق اللي هي كلمة أف اللي احنا بنقولها لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. وما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، وما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. هي دي جملة الأخلاق العظيمة مع من تحت يده. هي رحمة برضو فضلت الشيخ، يعني بيرحم صغير. كلمة الرحمة دي هنتكلم عنها إن شاء الله باستفاضة. هي دي أخلاقه مع من تحت يده. عشان كده في نص يعني أحيانا بنذكر به وبنغفل عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه: إخوانكم خوالكم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. يعني لو إن إنسان عنده تحت إيده أجير أو إنسان بيعمل تحت إيده، ما يكونش قاسي، لا يكلفه بما لا يطيق. لأن حتى من رحمة ربنا بينا إن إحنا دايما بندعو ربنا بيقول: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فسيدنا النبي وهو الرحيم بيقول: إخوانكم خوالكم، فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم. وإن كلفتموهم فأعينوهم، قمة الإنسانية في التعامل مع من تحت يدك أن تكون رحيما. قمة الإنسانية أن تكون يعني صاحب قلب رقيق، وأنت تتعامل مع الناس. وهذه غاية، غاية النبوة والرسالة، حسن التعامل فيما بين الناس. لم يراها ضعف فضلة الشيخ، يعني بعض الناس بيشوفوا أنه لما يساعد الخادم بتاعه أو يرفق به ويرحمه لا ده ضعف منه، يفهمني غلط. فهو رسول صلى الله عليه وسلم ليس ضعفا، وإنما هي رحمة. رحمة، وإنما هي غاية من غايات النبوة والرسالة، أن يكون التعامل فيما بين الناس أنموذجا راقيا حتى تسعد البشرية. لأن الدين جاء لإسعاد الناس، الدين الذي نزل من السماء جاء لإسعاد الناس، وإسعاد الناس في حسن التعامل فيما بينهم وبين بعضهم البعض. وحسن التعامل قدوتنا فيه النبي محمد قدوتنا في حسن التعامل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسنتوقف أمام أمثلة حتى نجذب بها أنظار وأسماع الإخوة المستمعين. نعم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا، نؤكد عليها لأن ربنا تبارك وتعالى شاء أن تكون حياته كتابا مفتوحا إن صح التعبير. فحياة النبي محمد بدءا من حمل أمه به إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ليست فيها خطوط حمراء إن صح التعبير، ليست فيها خطوط حمراء، معروفة للجميع لكل البشر. نعرف عن النبي محمد حتى لحظة أن كان في بطن أمه، لحظة أن حملت أمه به، ونعرف عن النبي محمد لحظة ولادته، ونعرف عنه كل تفصيلات حياته التي نظن أنها تخفى عند الكثير من الناس. فنعلم كيف كان النبي يستيقظ من نومه، كيف كان ينهض من مجلسه، كيف كان يصافح الناس، كيف كان يمشي في الطرقات، كيف كان يتعامل. يعني أستطيع أن أقول بأن حياة النبي محمد ليست فيها خطوط حمراء، معروفة للجميع، وهذه حكمة إلهية شاء ربنا أن تكون كذلك، حتى إذا ما قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تتحقق الأسوة بالنبي. شيخ، نعم. يعني يحضرني الآن سؤال، يعني أعذر يعني سذاجتي في هذا السؤال، لكن ربما يكون قد خطر لبعض المستمعين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الجلالة وهذه العظمة، يعني المحيطون به من الصحابة والبسطاء أيضا حينما كانوا يرون هذه المهابة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا لكي يخفف من هذه المهابة، يعني حتى يستطيع الناس أن يتعاملوا مع هذا النبي فيتحول سيدنا محمد، أو يخفف قليلا ليكون الإنسان البسيط ليقترب منه الآخرون؟ نعم. خلينا نقول لإخواننا المستمعين أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان مهابا، كان مهابا، يهابه كل من يراه، كل من رأى رسول الله أجله ووقره واحترمه. وكان أصحاب النبي يجلون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رسولنا قمة في التواضع وقمة في الأخلاق، لأن احنا قلنا هو معلم، بيعلم الناس الأخلاق. أقول مثال صغير، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل إلى مجلس قام أصحابه إجلالا وتوقيرا لرسول الله، كانوا يقفوا إجلال وتوقير. سيدنا النبي طلب منهم محدش يقف، قال لهم يعني لما أدخل عليكم محدش يقوم يقف، وقال كده جملة عظيمة، قال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم ملوكهم، ما تعملوش معايا زي الأعاجم ما بيعملوا مع الملوك يقوموا يقفوا. فكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيطلب منهم محدش يقف، فخلاص بقى المطلب ده يعني قاله النبي لأصحابه، ودخل عليهم ذات يوم فجلسوا جميعهم إلا واحد أم وقف، سيدنا حسان تقريبا، سيدنا حسان بن ثابت. الله يفتح عليك، هو كان كريم العينين سيدنا. نعم. حسان أعتقد. فسيدنا حسان لما وقف سيدنا النبي يقول له يعني أنا طلبت محدش يقف، والصحابة كده بيجروه عشان يقعد، بيقولوا له يعني ما توقفش، شاعر بقى. نعم، ما توقفش، ده هو قال لنا يعني قال لنا لما أدخل عليكم ما تعملوش زي الأعاجم ما بيعملوا مع الملوك، ما توقفوش. فسيدنا حسان قال أبيات جميلة جدا، طبعا سيدنا حسان له السبق في مدح رسول الله. نعم، نعم، هو اللي قال وأفضل منك لم ترى عين قط، لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء صلوات الله وسلامه عليه. فسيدنا حسن بيقول انت قمت وقفت ليه؟ ده النبي طلب منا ما نقفش. فأنشد أبيات جميلة من الشعر، قاله قال قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض عندنا مزموم، قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض عندنا مذموم. عجبت لمن له عقل وقلب يرى هذا الجمال ولا يقوم. الله صلى الله عليه وسلم. فبالفطرة لا قال يرى وهو كان نعم كريم العينين. نعم سيدنا حسان نعم يعني نعم نعم دي معلومة أنا عرفتها مؤخرا يعني نعم كان كريم نعم العينين نعم, نعم. فقال عجبت لمن يرى لمن كان له عقل وقلب يرى هذا الجمال ولا يقوم. فكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعني موقرا بين أصحابه مهابا، كان صلوات الله وسلامه عليه مهابا نعم وكان يسري عن أصحابه، بمعنى أنه ما كانش عايز الناس تعمل كده، كان حتى يقول لهم دايما لا تفعلوا معي كما تفعل الأعاجم مع ملوكهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة الكرام، أول مرة يعني دخل الإسلام وأول مرة يقعد مع سيدنا محمد، فارتعد يعني هيبة ووقارا وجمالا، فسيدنا النبي عايز يخفف عنه، شايفه كده قاعد بترعش وقاعد قدامه. فقال يا أخينا هون عليك، فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. قمة في التواضع، القديد اللي هو اللي هو اللحم الذي جف بفعل فعله الناس، كانوا ينشرون اللحم حتى لا يفسد في الشمس زي البسطرمة كده والحاجات نعم. دي فيجب أكلة بسيطة. فسيدنا يعني النبي بيقول له هون على نفسك، فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. قمة في الأدب وقمة في الأخلاق وقمة في التواضع. وعايزين بس برضو قبل ما نسيب الجزئية دي نقول إن أصحاب سيدنا النبي كانوا بيعلموا أولادهم توقير النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيعلموا أولادهم توقير سيدنا محمد. عشان كده أنا بقول الجملة دي ليه، لأن أنا بتعجب إن بجد بعض الناس بتتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقول بس جملة بسيطة، لم أقرأ في كتب التاريخ أن صحابيا قال يا محمد مجردا، وإنما كانوا يجلون رسول الله ويذكرون اسمه مصحوبا بألفاظ الإجلال والتوقير والاحترام. وده مطلب قرآني، القرآن طلبه مننا، ربنا أدنا أمر كده في القرآن وقال إيه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يا سلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الدعاء هنا نداء، النداء على نعم. النبي نعم. حتى لما آجي أقول اسمه كده ما أقولش محمد، أدبا مع المكانة العالية اللي ربنا جعله فيها، أقول سيدنا محمد أو أقول رسول الله أو نبي الله. ده حتى رفع الصوت من أصحابه، القرآن عاب على من يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كده الأمر كان صعب قوي على نساء النبي يعني في البيت، لو كده يعني نستأذن وندخل إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني العلاقة ما بين الزوج والزوجة يعني طبعا حضرتك عارف، حضرتك أنا عاوز أقول إيه يعني كيف كانت الزوجة تتحدث مع سيدنا رسول الله، هل كان يخرج من إطار النبوة ليكون الإنسان البسيط والزوج البسيط؟ نعم السيرة مليئة بالنماذج الطيبة لحسن التعامل من الزوج لزوجته، وأقصد بالزوج سيدنا محمد وزوجاته الفضليات أمهات المؤمنين. يكفي أن نبدأ بكلامنا بجملة وعبارة قالها رسول الله، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، ونعلم أن النبي تزوج بأكثر من زوجة، وكان صلوات الله وسلامه عليه يعين أهله على قضاء حوائجهم. خلينا نقولها بتعبير بسيط، لما بيدخل البيت كان في خدمة أهله وبرضو في الشكل المحترم والوقور أيضا نعم. يعني لما يتخلى عن الوقار والاحترام، وأيضا زوجاته كانوا يحترموه نعم نعم، كان في خدمة أهله يعني كان يعين أهله على قضاء حوائجهم. صلوات الله وسلامه يعني عليه. لو في مثلا يعني حاجة محتاجة أي أعمال من أعمال المنزل كان نبينا محمد في قضاء حاجة أهله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة قالت الكلام ده صراحة. قالت كانت يخيط ثوبة ويخصف نعلة وفي قضاء حاجة أهله. ده كلام مسطر في كتب السير. كتير بنقعد ننفعل فين الشراب مش عارف عمر ما لقيت. صلوات الله وسلامه عليه. شوف مع الجلال والمكانة والمنزلة وما إلى ذلك كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم وكان إنسانا. كلمة إنسان بقى في مشاعر جميلة جدا نحطها تحت هذه الكلمة. يكفي أنه كان لا ينفعل عليه الصلاة والسلام. ما كانش بينفعل في البيت زي ما احنا احيانا بنتعصب وننفعل. وكان حكيما في تعامله حتى مع زوجاته. والتعامل مع المرأة صعب برضه فضلت شيء. خلينا نقول ان سيدنا النبي قال عبارة جميلة جدا انا يعني بصراحة حابب اقولها دلوقتي في الموقف ده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع المرأة الى اسمى الدرجات. ويكفي أنه قال عبارة هنقولها ما أكرمها إلا كريم وما أهانها إلا لئيم. يا الله. يعني دي عبارة بتورينا كده مكانة المرأة في قلب رسول الله. وقال رفقا بالقوارير. نعم نعم يعني أنا أصل العبارة دي بأكد عليها ما أكرمها إلا كريم وما أهانها إلا لئيم. كان حكيما حتى في تعامله مع نسائه. وكان يكفي ان احنا نقول ونذكر المستمعين بالعبارة اللي كان سيدنا النبي بيقول انه كان بيتحرى العدل بين النساء وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما لا املك. وكان بيقصد انه كان بيميل بقلبه الى احدى زوجاته اكثر من الاخريات اللي هي السيدة عائشة. ده مسألة قلب بقى الميل القلبي. وكان بيدعو ربنا ان ربنا لا يؤاخذه بهذا الميل. واذكر ان كتب السير قالت قصة جميلة جدا. قالت ان في يوم من الايام السيدة عائشة قالت يا رسول الله من احب النساء الى قلبك. السيدة عائشة اللي بتقول له مين اللي هي محببة اليك اكتر. وهي عارفة انه سيدنا النبي بيميل بقلبه لها الى عائشة. فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة وقال لها الاجابة بعد صلاة العشاء. انا مش هجاوبك على السؤال الا بعد ما صلى العشاء بالناس وارجع البيت. وثم انصرف صلى الله عليه وسلم الى نسائه واعطى كل واحدة تمرة وجمعهن وقال يا عائشة ما هو السؤال. قولي بقى السؤال أمام الكل الجميع. الله. فقالت يا رسول الله من أحب النساء إلى قلبك. كل النساء سيدنا النبي قاعدين. الله. وكل النساء سيدنا النبي اداهم تمرة. وبحكمة جميلة جدا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أحبكن إلى قلبي من أعطيتها التمرة. الله. كل واحدة فكرت كل واحدة فكرة وفهمة ومقتنعة بأن هي المحببة إلى قلب رسول الله. على السر ما يطلعش. نعم نعم نعم. أيوة. وهي محببة إلى قلب رسول الله. فده الإنسان ذكاء كمان. ده الإنسان الحكيم الذكي الذي كان يحسن التعامل مع حتى زوجاته في بيته. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بكل زوجاته ودودا عطوفا. يكفي أنه كان صلوات الله وسلامه عليه في قضاء حاجة أهله. هو كمان معلم فضلت الشيخ يعني إذا حد بيسمع يتعلم زي كيف يعامل المرأة لأن المرأة بتحب تسمع مثلا كل ما هو جميل. يعني ستنا عايشة سألته نعم على مين أكتر واحدة بتحبها لأنه نعم. طبيعة المرأة كده نعم. عاطفية. خلينا نقول إن بدأنا في كلامنا بأن حياة النبي ما فيهاش خطوط حمراء ما فيهاش أسرار يعني ما فيهاش أسرار. واضح جدا حتى في تعامله مع أهل بيته. في تعامله كان صلوات الله وسلامه عليه أنموذجا للإنسان المتكامل أنموذجا للإنسان الرحيم أنموذجا للإنسان العطوف للأبوة الحانية ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يقبل الحسن والحسين ودخل واحد من الصحابة وقال له يا نهار أبيض أنت بتقبل الأولاد الصغار أحفاده ده أنا لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا قط يا الله فسيدنا النبي قال جملة رائعة جدا قال إنها رحمة يا سلام ده دي رحمة يعني هذا هذه المداعبة اللي كانت في بيته مع أهل بيته مع أولاده مع أحفاده دي رحمة وماذا عساي أن أفعل إذا نزعت الرحمة ثم قال من لا يرحم لا يرحم ده مثال بسيط جدا لحسن التعامل حتى داخل البيت القائم على الرحمة القائم على المودة لأن أساس الحياة الزوجية وبناؤها وعمادها المودة والرحمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بمنتهى الوضوح والصراحة فإذا نزعت المودة والرحمة من البيوت فعلى أي قائمة تقوم على أي أساس يكون فضيلة الشيخ محمد عيد كلاني مدير عام المساجد الحكومية بمنطق تكنولوجيا العصر لو أن الرسول الآن صلى الله عليه وسلم يكتب ما يسمى بالتغريدة أو التويتة هذه الوسائل التقنية الحديثة يعني أرجو أن تنتقي من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الأوطان تحديدا ما نقدمه الآن على سبيل أنها تغريدة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لإنسان هذا العصر لشاب هذا العصر كان نبينا محمد أشد الناس حبا للمكان الذي نشأ فيه وتربى فيه وأقام فيه وأقول وأقام فيه لأننا أمام أنموذجين لابد أن نذكر بهم النموذج الأول أن النبي ولد في مكة فنشأ بين أركانها وسار في طرقاتها وعايش أهلها وعاصر كل مكان فيها فلما شاء ربنا أن يخرج وأقول يخرج لأنه أجبر على أن يخرج من مكة قال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت أبدا كلمات كلها فياضة مليئة بمشاعر الرحمة والود والحب للأوطان هذا النموذج هو النموذج الأول النموذج الثاني النبي حينما انتقل من مكة إلى المدينة دعا ربه بدعاء قد نغفل عنه كثير قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد في هذه الكلمات مشاعر فياضة تدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للوطن وللمكان الذي نشأ فيه وتربى فيه وعاش في أنحائه وعاش في أرجائه لذا أقول بأن حب الأوطان من الدين والعبادة حب الوطن من الدين وحب الوطن من التقرب إلى الله والعبادة ويكفي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه الذي نشأ فيه والذي ارتحل إليه كان يحب مكة وكان يحب المدينة وأستطيع أن أقول بأن المدينة مدينة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التعبير يعني فيه ضمنا معان كثيرة صحيح. المدينة مدينة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مدينة له بالفضل مدينة له بالعرفان مدينة له بالجميل لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي غير الوجه للحياة سريعا في المدينة التي كانت تسمى بيثرب فغير النبي وجه المدينة فأصبحت قبلة لكل العالم أصبحت قبلة تتوجه إليها الأنظار جميع العالم بأسره يتوجه إلى حيث المكان الذي يقيم فيه النبي محمد لذا إن صح التعبير أقول المدينة مدينة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام مع الانتماء فضلت الشيخ والولاء والوفاء للوطن تتجلى لما بنشوف كمان جنودنا دلوقتي هما بيحاربوا الإرهاب، لما بنشوف شهيد يتساقط من أجل وطنه. يعني والنهارده كلية الشرطة الرئيس بيتابع الشباب المتقدمين لكلية الشرطة، بيشوفهم هل هم مدركين لتحديات الواقع. ما أحوجنا أيضا لمزيد من ضخ الانتماء والولاء خاصة في الشباب، وإحنا شايفينهم النهارده ما شاء الله مصرين يخدموا وطنهم، مصرين يتقدموا لكلية الشرطة. حاجة كمان يميزة إنه سيدنا رسول الله عليه السلام يعني أوصى بجند مصر. من أفضل العبادات التي تقربنا إلى الله الزود عن الأوطان والدفاع عنه. من أفضل العبادات وأفضل الأعمال على الإطلاق الزود عن الأوطان. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى هيأ الإنسان لعمارة الكون، والإنسان بطبعه يسعى إلى حيث مظاهر الحياة. والصراع بين الخير والشر قديم، ويبقى ببقاء الإنسان على وجه الأرض إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والصراع عن الخير والشر أقصد به أن الإنسان بطبعه فيه نوازع الخير وفيه نوازع الشر. ويكفي أن القرآن أشار إلى صراع ابن آدم حين قرب أحدهما قربانا فتقبل منه ولم يتقبل من الآخر فاقتتل وقتل أحدهما أخيه. الإنسان يسعى إلى حيث الحياة وإلى حيث يعني مظاهر الحياة المكتملة، الماء والمرعى وما إلى ذلك. وقد ينشأ الصراع من خلال حرص الإنسان على مظاهر الحياة. هذا الصراع يكون يعني محمودا وقد يكون مذموما. والإنسان حينما يزود ويدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن ممتلكاته فهو في حق مشروع. عشان كده الصحابي الجليل قال: يا رسول الله، أرأيت إن نازعني أحد مالي، لو واحد جه حب ياخد المال بتاعي ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك، ما تدلوش. فقال: أرأيت إن قاتلني؟ فقال النبي: قاتله. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ فقال النبي: فأنت شهيد. فقال الرجل: أرأيت إن قتلته يا رسول الله؟ قال: فهو في النار. ليه؟ لأن إحنا عندنا حاجة اسمها الكليات الخمسة في الإسلام. الكليات الخمسة يكفي أن نشير إلى أن الإسلام حفظ للإنسان، أي إنسان، حق صيانة النفس، إن أنا أحافظ على هذه النفس، وصيانة العرض، وصيانة الممتلكات. طيب لو أن إنسان ينازعني نفسي، يعني عايز يقتلني، يبقى في الحالة دي وجب علي الزود والدفاع. هو طبعا بقى في جهات وجهات بتحكم هذا الأمر، تطور الأمر إلى إيه؟ إلى جهات تزود عن الأوطان وتدافع عنها. هذه الجهات تقوم بعمل طيب محمود، يكفي أنها تسهر على خدمة الناس والزود عن أعراضهم وأنفسهم وعن ممتلكاتهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء يزودون عن الأوطان ويدافعون عن الناس ويدافعون عن النفس والعرض والممتلكات، فهم في أسمى عبادة، ووجب علينا جميعا أن نشد من أزرهم وأن ندفعهم إلى أن يؤدوا هذا العمل أداء على النحو الأكمل. فهم في عبادة لأنهم يزودون عن الناس وعن الأعراض وعن الممتلكات وعن الأوطان، وهذه عبادة لا ترقى إليها عبادة لأنها أفضل العبادات على الإطلاق. اختص النبي الكريم مصر وجند مصر بكلمات فضيلة الشيخ، يعني أبهج قلوبنا بما قاله النبي عنا. نعم، أولا هذا المكان أو هذه البقعة الطاهرة من الأرض ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه ومن علياء سمائه، وذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أو حين أوصى أتباعه وقال استوصوا بآل مصر خيرا، وقد بشر النبي بأن الله سيفتح علينا أو على الجنود الإسلام مصر، فقال استوصوا بآل مصر خيرا فإن لهم رحما وزمة، فإن لهم رحما وزمة. الرحم أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تزوج من ماريا القبطية، والزمة أن أهلها أهل زمة وأهل كتاب ويعتقدون في كتاب سماوي، وقد أوصى نبينا محمد بأهل مصر خيرا لأن أهلها في رباط إلى يوم القيامة، وستظل مصر بإذن الله في رباط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أي أن أهلها على أتقى قلب رجل واحد يزودون عن الدين ويدافعون عنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا عيد طه أطلقت حر بال، الله الله فسكبت في ذكراك كل جلال، الله الله يا عيد طه أطلقت حر بال، الله الله فسكبت في ذكراك كل جلال، الله الله لولاك لاضطرب الزمان وما اهتدى، ولكان يرزح في لظى الكفران حتى طلعت على الوجود منارات. في هذه المناسبة الاعتراف للشيخ محمد عيد كيلاني، نطلب من حضرتك الدعاء لوطننا والمصر جميعا والشعب المصري في هذه المناسبة. خير الدعاء أن نبدأ بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ببركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسألك أن تنزل الخير والرحمة والبركة على مصر وعلى أهلها، وأن تحفظها من سائر الكيد الذي يكاد لها، وأن تحفظها من كيد الكائدين، وأن ترد عنها كل من أراد بها سوءا يا رب العالمين، وأن تحفظ أهلها آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين. وخير ما نختم به الصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشذاه أعطر من شذا الريحان. كل عام أنتم بكل خير. شكرا فضيلة العالم جليل الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية، كل عام أنتم بكل خير. وكل عام وجميع المستمعين بخير وصحة وسلام بإذن الله. أمين. تقبلوا تحيات فريق العمل، رأفة موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. إلى اللقاء وكل عام أنتم بخير. والحق ينفذ بين كل جنان، وإذا النبي هو الأثير لديه.